بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ثانيا، أن المسلمين اتبعوا الحق في بيعته إلى الهوى، وهذا من كمالهم. فيقال دواعي المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم كانت متوجهة إلى اتباع الحق، وليس لهم ما يصرفهم عنه، وهم قادرون على ذلك. وإذا حصل الداعي إلى الحق وانتفى الصارف مع القدرة وجب الفعل. فعلم أن المسلمين اتبعوا فيما فعلوه الحق، وذلك أنهم خير الأمم، وقد أكمل الله لهم الدين وأتم عليهم النعمة. ولم يكن عند الصديق رضي الله عنه غرض دنيوي يقدمونه لأجله، بل لو فعلوا بموجب يعني أبو بكر ليس صاحب مال حتى يدهنوا معه، فبايعوه لله، نعم، لا حقيته بذلك، نعم. بل لو فعلوا بموجب الطبع لقدموا علي. وكانت الأنصار لو اتبعت الهوى أن تتبع رجلا من بني هاشم أحب إليها أن تتبع رجلا من بني تيم، وكذلك عامة قبائل قريش، لا سيما بنو عبد مناف وبنو مخزوم، فإن طاعتهم لمنافي كانت أحب إليهم من طاعة تيمي لو اتبعوا الهوى. صحيح. يعني علي هاشم أقرب خلفاء الراشدين النبي صلى الله عليه وسلم، وزوج بنته، ما ذلك الصحابة ذهبوا إلى تيمي، هذا أبو بكر رضي الله عنه. ولهذا لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر، قيل لأبي قحافة: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: حدث عظيم، فمن تولى بعده؟ قالوا: أبو بكر. قال: أورضيت بنو عبد مناف وبنو مخزوم؟ قالوا: نعم. قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أو كما قال. ولهذا جاء أبو سفيان إلى علي فقال: أرضيتم أن يكون هذا الأمر في بني تيم؟ فقال: يا أبا سفيان، إن أمر الإسلام ليس كأمر الجاهلية، أو كما قال. فعدولهم عن العباس وعلي وغيرهما إلى أبي بكر دليل على أن القوم وضعوا الحق في نصابه وأقروه في إيهابه، وأتوا الأمر الأرشد من بابه، وأنهم علموا أن الله ورسوله كانا يرضيان تقديم أبي بكر رضي الله عنه، فالله هو ولاه قدرا وشرعا، وأمر المؤمنين بولايته، وهداهم إلى أن ولوه من غير أن يكون طلب ذلك لنفسه. رضي الله عنهم جميعا ورضاهم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم أجمعين.